التوسل بجاه المخلوقين، ببركة فلان، بحق فلان. يا أخي في القرآن والسنة أسألك ببركة فلان، في القرآن والسنة أسألك بحق فلان، يوجد عندك؟ طلع هات دليل، عندك دليل صحيح هات. التبرك بأثار الصالحين، ثيابهم، أبدانهم. إذا شاف شيخ، بركاتك يا سيدنا الشيخ، بركاتك يا سيدنا، هذا موجود في الكتاب والسنة. الوحيد الذي يجوز التبرك به محمد صلى الله عليه وسلم، هو ذاته مباركة نصا، ريقه مبارك، عرقه مبارك، ثيابه مباركة، نفسه مبارك. ولذلك الصحابة التمسوا منه، كان يأخذون بقية الماء الذي يشربه، بقية الوضوء الذي يتوضأ به، بس بعد ذلك لا والله ما كانوا يتبركوا مثلا الصحابة بآثار أبي بكر وعمر والتابعون يتبركون، لا ما حصل.